الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في نظرة الحديث كتاب الله تعالى وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، انا موعد مع شرح كتاب المقدمه الحضرميه في الفقه. انا اجبت عليه، قال يحرم اذا كان الانتقال الى منكر اعلى ظني وليس مؤكد. احنا قلنا على غلبه الظن، على غلبه الظن، ان غلب ظنه بان سيكون منكر اعلى ايضا لا ينتقل. مساله على ما هو الظن، يعني غلبه الظن هنا تنزل منزله اليقين. اما لو كان عنده شك فالشك غير الظن، انت تعلمي طبعا ذلك. فانا قلنا ان غلب على ظنه اي ما منكر اعلى يحرم، وان لم يغلب على ظنه فياخذ بالاصل بجواز الانكار. طب احنا تبقى لنا خلاص في الحج، انا قلت تبقى لنا ما قلتش خلاص، لا تبقى موانع الحج فقط، وندخل في الاضحيه والعقيقه ان شاء الله. يعني فناخذ سريعا موانع الحج وبعدين ندرك ان شاء الله هذا اخر شيء سيكون فيه في ركن العبادات او في الحج، اللي هو اخر شيء تبقى لنا الاضحيه والعقيقه. وطبعا الجزء المتبقي من الكتاب اصلا يعني ايش له كده قصه من المؤلف الاصلي فقد منه ثم اكمله احد الشراح، سنبين ان شاء الله لكم من البيع الى الهبه، لكن سنكمل ان شاء الله بعد هذا الجزء ما تبقى يعني من المتن الذي اكمله ابن حجر الهيتمين في هذه المساله. طيب نقف. قال ويجوز للابوين منع الولد غير المكي من الاحرام بتطوع حج او عمره دون الفرض، وللزوج منع الزوجه من الفرض والمسنون، وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا او سنه، فان احرموا بغير اذنهم تحللوا هم، والمحصر عن الحج والعمرة بذبح ما يجزئ من الأضحية أو يذبح ما يجزئ من الأضحية ثم الحلق مع اقتران نية التحلل بهما. طب هو هنا بيتكلم عن شيء اسمه موانع الحج، ما الذي قد يمنع المرء من الحج؟ فطبعا انتوا متأخرين معلش معانا في المسألة دي، بس إن شاء الله تستدركوا المتاح الآن ونعدين نتكلم في الأمور السابقة بإذن الله. قال ويجوز للأبوين منع الولد، يعني لو كان الولد وقال غير المكي من الإحرام، لو كان غير مكي يعني مش ساكن معه في مكة، هب إن الولد في بلد من البلاد سيسافر للحج والعمرة، فقال هناك يعني الأبوين يجوز لهم أن يمنعوا الولد لكل أحد حج فريضة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا الحج الواجب. وأيضا الصحيح أن عمرة واحدة تجب على المرء في عمره كالحج أيضا. طب لو أراد أن يتطوع بحج وعمره يجوز للأبوين أن يمنعوا الولد؟ قال هنا يجوز لهم. ليش قالوا؟ قالوا لأن إذنهم هنا معتبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل استأذنه في الجهاد فقال ألك أبوان؟ قال نعم. قال استأذنتهما؟ قال لا. قال ففيهما فجاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل أن يخرج إلى الجهاد، والجهاد على إن كان فرض عين أو فرض كفاية على حسب، الفرض العين إن كان جهاد الدفع أو فرض الكفاية إن كان جهاد الطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الرجل الذي لم يستأذن الأبوين في الذهاب للجهاد وقال ففيهما فجاهد. فقالوا إذن الحج وهو دون الجهاد حج التطوع، هذا دون الجهاد فرض كفاية يعني، لو قلنا أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية لابد بعض الناس يذهبون الى الحج ولا وتقف الشعيره. فقال هنا إذن للابوين ان يمنعوا الولد غير المكي ان يذهب للحج التطوع او العمره التطوع، لان الاذن هم هو لهم حق ابقائه معهما يرعاهما مثلا او يعني يقوم بحاجته. اما لو كان مكيا يعني جالس في مكه ما لهمش، يمنعون ان هو ما فيش سفر مش هيفارقهم، يعني هو في الغالب صايعات يوم عرفه وينتهي الامر، فليس لهم ذلك. وقال دون الفرض، يعني الفرض ما لا يستطيعون منعه. ليش؟ لان الفرض ده حق من؟ حق الله. اذا تعارض حق الله مع حق الابوين قدم حق الله عز وجل، انه فرض عين. ما هو الحج فرض عين لمن استطاع، بخلاف الجهاد. قلنا الجهاد فرض كفايه، فهو لذلك لما كان تطوعا قالوا لابد من الاذن، لكن لو كان حج الفريضه لابد له، لا يجوز له ان يذهب بغير اذن الابوين. الثاني قال الزوج، منع الزوجه من الفرض والمسنون. طبعا نقول هنا ايش؟ كانه يريد ان يقول للزوج منع الزوجه من الحج، بس هنا قال الفرض والمسنون. هي الصورة إيش؟ طبعا عندنا في المذهب عشان تبقوا عارفين الشافعي نتكلم، وحتى ده الراجع يعني جواز المرأة أن تذهب في الحج لو قلنا بدون محرم عندنا في صحبة آمنة في حج الفريضة فقط، حج الفريضة فقط عندنا. طيب إذا لو المرأة عندها المال والقدرة في صحبة آمنة أصبح الحج فرض واجب عليها فتريد أن تحج، هل الزوج أن يمنعها؟ هم قالوا هنا المذهب عندنا للزوج أن يمنعها من حج الفريضة أو المسنون. طب المسنون لا إشكال، ليش؟ لأن طاعة الزوج فرض عين عليها، وحق الزوج على زوجته في أن تكون معه ويستمتع بها هذه من الواجبات عليها ومن حقوق للزوج. فأصبح الآن لو كنا تعارض حق الزوج واستمتاع بزوجته وهو واجب مع الفرض مع النافلة فيقدم ذلك. طب الفرض لو المرأة خلاص عايزة تحج حجة الإسلام وعندها المال والقدرة في صحبة آمنة وقلنا نحن إن هي ممكن تسافر، هنا المذهب قال لا لابد من إذن الزوج. طب لماذا؟ قالوا وعندنا حق الفرض الواجب الحج وحق الزوج. هنا المذهب يرى ان انتبهوا ليها معلش دقيقه بس لازم اقولها فقهيا، يعني ان الحج عندنا على التراخي وليس على الفوريه. فريضه الحج عندنا في المذهب، هل انت الان هي ايش المساله؟ هل لو انت ملكت اي واحد زوجه او يعني رجل او امراه ملك المال والاستطاعه والقدره ان يذهب يحج، هل وجب عليه فورا ان يذهب في العام الذي باعه المال ليحج؟ ده اسمه الفوريه. ولا ممكن انه يؤخر ذلك عندما يريد ان يذهب؟ ده هذا اسمه التراخي. هذا خلاف العلماء، هل الحج لمن استطاع على الفوريه ولله عن الحج بيت مصطفى ام على التراخي؟ الجمهور ان الحج على الفوريه، المذهب الشافعي يرى بان الحج على التراخي، يعني ممكن الانسان يتراخى ويؤخر الحج ولو عنده الاستطاعه. هم استدلوا من ان على خلاف بين الفقهاء هو الحج فرض اي عام في الهجرة. بعضهم قال فرض في العام السادس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام الكام؟ العاشر. العاشر. طيب وبعضهم قال لا الحج فرض في العام الثامن بعد فتح مكة. لأن حتى لو كان فرض في السادس فمكة فتحت في الثامن فكيف سيحج أهل الإسلام ومكة كانت في أيدي الكفار؟ قالوا حتى لو تنزلنا وأن الحج فرض في الثامن. النبي صلى الله عليه وسلم حج في العاشر. في العام التاسع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أميرا للحج فذهب حج بالناس في السنة التاسعة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع في السنة العاشرة التي مات بعدها صلى الله عليه وسلم. فالمذهب يرى بأن الحج على التراخي. طب ليش أنا أقول هذا الكلام كله؟ عشان أرجع لشيء. مسألة معنا الزوج والزوجة. قالوا نعم الحج على التراخي. وواجب الزوج لزوجته استمتاع على الفور، يعني هو من حقه ان يستمتع بها فورا، والحج على التراخي عندنا. فلو تعرض الفور على التراخي قدمنا الفور، ذلك لابد للزوج أن إيش؟ أن يأذن للزوجة قبل أن تسافر، لم يأذن لا تسافر للحج، لأنه حق على الفورية ويمكن تأخر لأي وقت ثاني. وقالوا لأن طب قلنا لو طب في إشكال، ما أنت ما تقدرش تمنعها تصلي، وده حق واجب ولك حق، ما تقدرش تمنعها في رمضان لما تصومش، صح؟ قالوا لا، لأن الصوم والصلاة وقته قليل لكن الحج وقته كبير فمنعنا. يبقى إذا المسألة عندنا وإن كان ده ليس براجح، أقصد راجح اللي عندي أنا متكلم مش لا، ليش؟ لأن هما يرون بأن الحج على التراخي، والصحيح أن الحج على الفورية. وممكن نرد على كلام هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام التاسع لأنه كان بيستقبل الوفود بعد فتح مكة لتبايعه وتدخل في الإسلام، فكان انتظر في المدينة يستقبل الوفود تأتيه حتى يدخلون في الإسلام بعد فتح مكة، قدم ذلك وأرسل أبو بكر للحج بالناس. فقال هنا قدم الأهم ودخول الناس في الإسلام. طبعا النبي فتح مكة وما يريدوا بيع النبي ويدخله فاستقبلهم، وبعد أن انتهى هذا الأمر ذهب للحج في اليوم العاشر. ففي تأويل عند الجمهور بإيش هذا السبب بالتأخير، فهمتم؟ فالمسألة تظل خلاف. هو لو قلتم بالتراخي هتقدمون حق الزوج وتقول له لو أن يمنعها، ولو قلنا بدل الحج على الفورية يبقى الحق الله عز وجل يقدم، ولها هنا أن تسافر بغير إذنه مع صحبة آمنة في بدون محرم، يعني لو هو مع إذا كان معها الاستطاعة في الحج. فهمتوا اللي أنا قلته دوت؟ فهمتوا جد؟ جاي كله فاهم؟ العمرة نعم، ولو العمرة الواجبة أول مرة، لأن أتم الحج والعمرة لله، فقالوا هنا العمرة كان في حج على الراجح في ذلك. طيب أنا بس في كل هذه بينتها يبين يعني إيش الزوج له منع الزوجة في الفرض والمسنون عندنا بذلك. قال والسيد منع رقيق، لو واحد عنده عبيد إن شاء الله ربنا يرجع لنا هذا الزمان مرة أخرى، فكل واحد يكون معاه 10 من العبيد مثلا أو 50 من الجواري، وطبعا الجواري أهم عندكم من العبيد في هذه المسألة. فهنا لك أنك تمنع العبيد والجواري من السفر للحج، ليش؟ لأنهم بخدمتك، هو أصل ملك لك، وكانوا هما أجراء عندك ومش أجراء هم بيخدموك. فلذلك قال وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا أو سنة. طب إذا أحرموا بقى بغير إذنهم، أحرمت المرأة وراحت على الحج، أو هو كان معها وهي أحرمت، أو قال إيش تحللوا هم، يبقى هنا إيش يعني لو إنه يلزمها بالتحلل ولا شيء عليه، هو الإثم على الزوجة وعلى العبد. قال يعني يتحلل. طيب هذا يبقى المانع الأول والثاني. المانع الأول الأبوين يمنعوا الولد، المانع الثاني الزوج يمنع زوجته، والمانع الثالث السيد يمنع رقيقه. قال والمحصر في الحج عن الحج والعمرة بذبح، ده المحصر اللي إيش إحنا قلنا من قبل يدخل الحج والعمرة منع، إما منعوه في الدخول أو لأي سبب كان في قتال موجود قطع طرق منعوه من الدخول لأي سبب، فده أحصر عن الحج أو عن العمرة وكان قد أحرم. قال إيش يفعل والمحصر عن الحج والعمرة بذبح ولا يذبح، عنده ما عندكوش أنت هنا. طيب يذبح ما يجزئ في الأضحية ثم الحلق، يعني يريد أن يقول الذي أحصر عن الحج والعمرة، والنبي حزق اتبعه ذلك صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. درست سيرة؟ ما درستوش سيرة، هناك بيدرس سيرة. طيب صلح تسمع صلح الحديبية؟ طيب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهب مع أصحاب العمرة منعوه كفار قريش، فجلسوا فأبرموا عقد الصلح بأنه يرجع هذا العام ويعود العام الذي بعده سموه عمرة القضاء ليعتمر، وأبرموا صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا له شروط وأشياء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول مكة وكان معه هدي كمان وكان قد أحرم، وهذا إحصار. إيش فعل؟ حلقة وذبح هديه، حلقة وذبح هديه. هو قال والمحصر عن الحج والعمرة يذبح ما يجزئ من في الأضحية ثم الحلق، يكون عنده ما يجزئ، يعني كما سيأتي معنا في الأضحية إيش الحيوانات التي تجزئ في الأضحية مثله هيكون في الهدي، فيذبح ما يجزئ في الأضحية ثم الحلق. طيب قال مع اقتران نية التحلل. يعني لو واحد أحصل بأي سبب كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتوي التحلل، يذبح الذبح معه ويحلق يكون قد تحلل. هذا وهذا مانع من إيش؟ من الحج والعمرة، وده من الموانع إنه مش قادر يدخل. ومن عجز عن الذبح، طب واحد ما استطاع أن يذبح ما معوش، أطعم بقيمة الشاة. شوف قيمة الشاة تساوي كام؟ خروف تساوي مثلا 700 ريال 500 ريال وهكذا 350 ريال أي من كان، يطعم بقيمته، يشتري به طعام ويطعم. فإن عجز معوش مال اشتري، صام بعدد الأمداد. فاكرنا دي أسبوع صعبة أوي أولانا تاني عشان يعني إيش يعني لو قلنا الآن مد هذا الشاة دي 350 ريال، خلينا في ريال عشان هو يبقى هناك شاعة في مصر يقربها لكم مثلا. طيب ما معوش 350 ريال يشتري شاة، المفترض إنه مكان يشوف القيمة، يشوف المد الرز، مد الرز ده اللي هو كيلو لربع رز تقريبا اسمه مد، صاع الرز 2650 جرام 2 كيلو 650 أو 3. فيشوف الأو 4 مد، يشوف المد ده يساوي كام؟ قبل انه يساوي 10 ريال، يبقى 350 كم مد؟ 350 على 10 35 مد صح؟ يبقى يصوم عن كل مد يوم، يبقى عليه صوم 35 يوم. يعني شوف قيمة الشاة يساوي كم مد وبعدد الأمداد يصوم أيام. هذا المقصود هنا عندنا. طيب قال والرقيق يتحلل بالنية مع الحلق. الرقيق اللي هو العبد ما عندوش فلوس ده أصلا ما ملكش شيء، يحلق ويتحلل. طيب ولا قضاء عليه. ومن شرط التحلل لفراغ زاد أو مرض أو غير ذلك جاز. ويتحلل من فاته، لا يعني لو واحد جه يدخل يحج او يعتمر وكان عنده مرض، واحد عنده مرض او عنده مرض وخاف انه ممكن ما يستطيع انه ياتي بالحج والعمره، فقال ايه في شرط كده، قال لبيك يحرم فان حبسني حابس كل لبيك اللهم بعمره او لبيك اللهم بحج، فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. كانه اشترط سبي اشتراط. فهو لو اشترط التحلل لفراغ او هب انه ايش قال انا ادخل بس لو معيش فلوس اضطر ارجع، فكانه اشترط لفراغ الزاد ما معهوش اكل طعام او لمرض، قالوا جاز ان يشترط. بس ايش هيكون عليه؟ قال يعني هو هنا ما قالش عليه ايش هيكون، قال لازمه طبعا قالوا هدي او ايضا او الاطعام او الصوم نفسها. قال ويتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق. يعني واحد لو فاته الوقوف بعرفة او لما وصل طيارة اتأخرت اتحبس في المطار دخل عرفة بعد ما اليوم خلص والليلة خلصت، فاته الوقوف بعرفة بس كان دخل في الاحرام كان انتوى ولبس ولكن ما استطاع ان يقف بعرفة، والركن الركين في الحج وعرفة، واليوم لما ينتهي اللي هو النهار والليل ما ينفعش يرجع خلاص فاته الحج. ايش اللي عليه ان يفعله الان بعد ما دخل في النسك؟ يرجع يروح يطوف ويسعى ويحلق كانه قلبها ايش؟ عمره، قلبها عمره. وعليه دم، قالوا عليه دم ايضا. قال ويقضي، يقضي يعني ايش؟ يقضي الحج في العام القادم، يقضي الحج في العام القادم. قال يتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق ويقضي وعليه دم كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء. يعني عليه دم لما يجي حج العام الذي يقضي فيه يذبح فيه. على اثنين على اثنين. وكل دم وجب يجب ذبحه في الحرم الا دم الاحصار، الا دم الاحصار. كل دم وجب عليك في الحج لابد تذبحه في الحرم، يعني في مكه، مش تقصد جوه الحرم بس في الحرم ومش في الحلم، ويستفيد منه ياكله منه فقراء مكه. الا دم الاحصار اللي هو ايش، لو انت جاي داخل مثلا مكه وما عرفتش تدخل، وقفت في الطائف، وقفت في اي مكان احصرت، هتذبح في المكان اللي انت احصرت فيه، لانك انت مش داخل. قال الا دم الاحصار، لا دم الاحصار، انك انت لم تدخل الحرم. قال والافضل في الحج في منى، يعني لو كان في وقت الحج تذبح في منى، وفي العمره عند المروه، على ان المروه اخر شيء بتفعله بعد ما بتطوف وتسعى، اخر شيء في المروه فتذبح عنده في اي وقت شاء، ويصرفه الى مساكينه، يعني الى مساكين الحرم. هذا اخر كلام كان في الحج والعمره. سندخل ان شاء الله في باب الاضحيه. مستحضرين معي؟ طيب باب الاضحيه. قال هي سنه مؤكده ولا تجب الا بالنذر، وبقوله هذه أضحية إلا أو جعلتها أضحية، ولا يجزئ إلا الإبل والبقر والغنم. طيب الأضحية، ودي طبعا احنا لسه كنا قريبين فيها ذبح. مين اللي قالها؟ مش أنت ذبح مريض كلت بس؟ يعني ماشي، يعني ذبح عنك الوالد. طيب ما يبقى ذبحت، أنت دخلت في الأسر، كان انت عم تذبح؟ طب شهدت الذبح؟ ايضا كنت نايم في البيت، صليت العيد ورحت نمت، وابوك هو اللي شال الشيله كلها. الله يعني. لازم ياخدكم معاه وانتوا بتذبحوا. لا صحيح مش حد. ربنا يبارك لكم فيه. قال والاصل فيها، هي قال هو سنه مؤكده. انتبهوا لايش؟ المذهب عندنا الاضحيه سنه. في خلاف طبعا، نشوف بعض المذاهب الحنابلة يرون ان الاضحيه واجبه، لكن احنا عندنا الاضحيه سنه مؤكده. وليش قالوا؟ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن ادم يوم النحر من عمل احب الى الله تعالى من اراقه الدم، انها لتاتي يوم القيامه بقرونها واظلافها، وان الدم لا يقع من الله تعالى بمكان قبل ان يقع على الارض، فطيبوا بها نفسا، أو فطيبوا، أنا آسف، فطيبوا بها نفسا. وهذه أولا تبين مبدئيا مشروعية الأضحية، هذه تبين مشروعية الأضحية عندنا، وطبعا الإجماع على أن الأضحية مشروعة. أنا لسه ما تكلمناش عن السنة ولا الواجب، لأن هي مشروعة يعني من الشرع. ولقوله تعالى على تفسير بعض قول أهل العلم، فصلي لربك وانحر، فقالوا هذه يعني من الأضحية. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة فكان يضحي بالكبش عن أهل بيته، وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته. وأما أنها عندنا سنة مؤكدة، قالوا خبر الدارقطني كتب علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب علي النحر وليس بواجب عليكم. وهذه أيضا لحديث آخر ممكن نستأنس به، ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. فقالوا إيش؟ ليس على لأحد، ليس على أحد عنده مال حق واجب إلا الزكاة. ما دون الزكاة كله على الاستحباب، يعني الذي يجب في أموال الناس، الذي ملكوا مالا بلغ النصاب ووجب فيه الزكاة، هذا الذي عليه أن يؤدي المال. وغير ذلك أنت لست مأمورا بإخراج شيء من أموالك إلا على سبيل الاستحباب، إلا النذر طبعا، النذر ألزمت نفسك به فأصبح واجب عليك. لكن غير ذلك كما قال الرسول ليس في المال حق سوى الزكاة. قال العلماء إذا ليس في المال حق واجب إلا الزكاة، ما تجي لما معناه إيش؟ لا تأتي تقول لي إن الأضحية واجبة، أو الإطعام كما يأتي البعض واجب، أو مش عارف الصدقة واجبة. لا، ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني الحق الشرعي الذي أوجبه الله عز وجل في مال المسلم هو الزكاة. غير ذلك أقول على سبيل الاستحباب. لذلك كثير من العلماء يستأنسون يستدلون بهذا الحديث على سنية الأضحية وسنية العقيقة كما سيأتي معنا، وغير ذلك من الصدقات. فقال ولا تجب إلا بالنذر. يعني إيه تجب بالنذر؟ يعني إن يقول نذر، قال لله علي أن أنا أضحي هذا العام، أصبح هنا نذر، والنذر واجب. لو نظرت شيء هو الأصل مكروه، لكن إن نظرت شيء لابد أن توفي من نذر كما جاءت الآيات والسنة بذلك. طيب، أو انتبه، لو قال عليه نذر ما واجب عليه الأضحية السنة، عليه نذر أن أنا أضحي هذا العام، أو جه عنده مثلا بعض المزرعة أو شيء أو عنده خلفان أو اشترى خروف وبعد ما اشترى قال هذه أضحيتي أو هذا الخروف جعلته أضحية، قال كده تلفظ، هل ممكن يرجع؟ قالوا لا يرجع. خلاص، ليش لا يرجع؟ هو قال هنا بقى الوجب، لو قال هذا الخروف أضحيتي، هذا هذه البقرة أضحية، أو جعلتها هذه الشاه الأضحية، قالوا وجبت عليه الأضحية. ليش وجبت عليه الأضحية؟ ليش؟ بتاعت مين ده يا أستاذ؟ راحت لمين؟ أنا رحت اشتريت الخروف من الراجل، اشتريته خروف الأول عادي ما عملتش حاجة، بعد ما اشتريته رحت رايح البيت بقى، دي أضحيتي، تلفظت قلت هذه أضحيتي، هل أنا هي الخروف ملكي، قلت هذه أضحيتي، أصبح قال العلماء وجب عليه أن يضحي بهذا الخروف. نعم، لا لازم تاخد، لا ما تردش كده، معلش ليه مش قادر؟ احسنت، لان انتقل الملك لله، ما هو الان الاضحيه ديت لما انت تعينها خرج من ملكك اصبحت وقف لله فلا تعود لك، ذلك النذر ايضا ذلك، لو قلت انا نذرت الشادي لله اصبحت ملك لله كله وقف فلا يمكن لك ان تعود، وهذا هو الذي يقصده المؤلف لما قال بقولي هذه أضحية أو جعلتها أضحية. قال ولا يجزئ إلا الإبل والبقر والغنم، يبقى لا يجزئ في الأضحية إلا إيش؟ إلا النعم. يطلع علينا بقى ده كل شوية، يطلع علينا كل سنة يقول لك بالفرخة والأغنم والبطة والديك، وشوية شوية يخش على الكتكوت، وبعد كده ممكن تبقى عامل اربع بيضات وخلاص تعملهم في طبق يبقى ضحيه النهارده، والبيضه من الكتكوت والكتكوت من البيضه. انا مش عارف هم الناس دي يعني مش يخش يعني، هو ويدعي بس ان هو ليه علاقه بالفقه وممكن قرأ مليون كتاب او حاجه مثلا، ولا هل نظرت عمرك في كتب الفقهاء وجدت ان هو يقول لك ممكن تضحي بدجاجه ولا بارنب ولا بطه؟ ما تجيب سمكه احسن كمان من مره تضحي بيه. اذا كان الاضحيه لا تجزئ، ده اجماع الاتفاق، اجماع مش ممكن هتجد الا عن طريق النعم، يعني الابل والبقر والغنم، ابل والبقر والغنم، يعني البقر الوحشي ما يصحش، الحمار الوحشي ده بيؤكل، الحمار الوحشي غير الحمار الاهلي، الحمار الاهلي ماشي في الشوارع ده حرام اكل نجس يعني حرم، الحمر الحمار الوحشي المخطط ده اللي بتشوفوه عالم الحيوان في التلفزيون ده بيؤكل، ممكن يؤكل بس حرام، والبقر الوحشي لكنه ليس بأضحيه، بقر الوحشي موجود في الغابه موجود جاي الجاموس او البقر، لا الجاموس الاهلي ده عادي يؤكل، البقر الوحشي بيبقى في الغابه مستوحش يعني مش مستأنس زي الحمار الوحشي كده تلاقيه مش هتعرف تسيطر عليه، محتاج بقر او جاموس، وفي جاموس وحشي برضه جنس واحد يعني، لكن الجاموس يذبح او اضحيه، البقر والجاموس يذبح جنس واحد، والابل والغنم. قال افضلها ايش بقى عندنا في الترتيب؟ بدنه اللي هو الجمل، بدنه اللي هو الجمل، ثم البقره، ثم الضأن اللي هو الخروف، ثم الماعز، ثم وسبع شياء افضل من البدنة. لو يعني بدلا ما تذبح بدنة عندنا الافضل من البدنة انك تذبح سبع شياء. طب ليش السبع شياء افضل من البدنة؟ عشان ايه؟ ايه؟ لا مش شرط. يا محمد هات قول. خلاص صدر احسنت، لكثره اراقه الدماء. قال كلما اراق الدماء في هذا اليوم وده من السنه، فقالوا اذا اراقه سبع اشياء افضل من البدن. لا السبعه لانه جاءت السنه تبين ان ممكن كما قال جابر كنا نشترك السبعه في البدنه في نحر الهدي في صلح الحديبيه هذا العمر، فجاء الشرع بان ممكن السبعه يشتركوا في بدنه. يعني ما كان اما تجيب خروف او شاة او تبقى سبع بقره او سبع بدنه، فلذلك قالوا السبع منفصلات اعلى من البدنه، مع ان البدنه تساوي سبعه، لكن هو قالوا هنا لكثره اراقه الدماء عندنا، يبقى اصبح الترتيب بدنه ثم بقره ثم ضأن ثم ماعز، والسبع شيء افضل. طب افضلها ايش بقى؟ البيضاء، ده هنا المواصفات عشان لما تيجوا تشتروا انتوا سواء مش هتعرفوا تشتروا حاجه. البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء، الغبراء اللي هو بردها بياضها مش صافي يعني مغبر كده هو يعني نعم. ثم البلقاء، بلقاء اللي بعضها ابيض وبعضها اسود، ثم السوداء ثم الحمراء. طيب في حمراء قلنا احنا الابل اما بيبقى احمر او ابيض او اسود او البني بس محمر. طيب احنا فين نتكلم؟ نعم قال وشرطها من الابل. انتبهوا بقى لهذه المساله لان دي ايضا اصبحت ايش؟ قال ان يكون لها خمس سنين، لابد يكون عمر الابل التي تصح اضحيه وصل لخمس سنين. قال ومن البقر والماعز، عندنا الماء سنتين تاميتين، ومن الضأن سنه تامه. ثاني ايش؟ لما تيجي تسبح بدنه ابل لابد يكون مر عليه خمس سنوات وطعنت في السادس. طب بقره لابد تكون سنتين او عجل اللي هو دلوقتي شغال، ما هو العجل من سنتين طالع في السادس طبعا. وهذا محل اتفاق المذاهب الاربعه على اعتبار السن في الاضحيه وجوبا. يجيش بعضهم يقول لك طب لو لقينا العجل وزنه كبير وفيه وفره من اللحم لكن سنه سنه وثمان شهور نقول لا يرسل، لان الاعمار دي والسنين هو اللي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ولوضح. وحتى لو كل ما هو العبره باللحم وهم الفقراء، لا العبره هذه تعبديه. لو كان بالعكس يعني عندنا نصوص، بس انا اريد ان انا ازود عليكم الكتاب اصلا المبتدئين لسه احنا، ان في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ذبح قبل الصلاه فقال فاشتم النبي صلى الله عليه وسلم رائحه الذبح الدم، فقال من ذابح؟ قال انا رسول الله. قال ذبحت قبل الصلاه. قال شاتك شات لحم. قال اردت ان اكون اول من يطعم الناس، اراد ان يطعم اهل بيته والناس فذبح قبل ايه؟ صلاه العيد، والقبل الصلاه دي مش اضحيه. فقالوا شاتك شات لحم يعني خلاص ما بقتش اضحيه. قال عندي عناق، فهموا بقى عناق احب الي من مسنتين. عناق دي اقل من السنه من الماعز صغيره. قال احب الي من مسنتين يعني اللي هي الشال عندها سنتين او اللي هي مسن اللي عندها سنتين. فقال انا عشان تجزئك ولا تجزي احد بعدك، يعني جعلها خاصه تجزئك ولا تجزي احد بعدك. يبقى هنا المساله هنا مش وفره اللحم، لا ده العمر هنا معتبر. ولا قال هذه خاصه بهذا الرجل فقط، ذلك هنا قالوا ايش العلماء لابد من اعتبار السن في الاضحيه، وان كانت حتى الاضحيه اوفر لحما لكن اقل في العمر ما تجزئ، لابد توفي. هذا عمر، هذا السن تعبدي ربنا هكذا الزمنا به. لكن هو المذهب عندنا يرى كما في البقر سنتين، الماعز سنتين، انتبهوا، والضأن سنه. هذه في المذهب، لكن الجمهور يرى ان الضأن اللي هو الخروف ست اشهر يكفي، في خلاف ستة اشهر، والماعز اللي هي الماعز سنه تكفي. وده الراجح والله اعلم فيه ما وجدت، لكن المذهب عندنا الضأن سنتين، الضأن سنه انا اسف، والماعز سنتين. ده هذا في المذهب عندنا، الجمهور يرى الضأن ستة اشهر والماعز سنه، لكن البقر اتفاق سنتين والابل خمس سنوات. طيب قال وشرطها من الإبل أن يكون لا خلاص يا أنت لا ولا تكون جرباء. جرباء الجرب. ليش الجرب؟ لأن الجرب يفسد اللحم ويفسد الودك اللي هو الشحم. جرب مرض جلدي، وهذا عين. وإن قل ولا شديدة العرج، يعني ما تكونش عندها عرج شديد. طب ليش ما عندهاش عرج شديد؟ وده ليه علاقة بالأكل فيه؟ لا مش كده. طب لما تكون العضلة بايظة، هي مش عضلة. لما تكون العضلة بايظة ايه اللي هيحصل؟ لا لا لا مش كده. هو قالوا العرج الشديد سيجعلها تتأخر عن باقي مثيلتها من البقر، فلما تذهب إلى المرعى تكون متأخرة، هم يسبقونها فيأكلون أكثر منها، ويكون طعامها قليل لأنها متأخرة عنهم دائما، فتكون اللحم فيها أقل، فبسبب عدم قدرتها على الرعي جيدا. فلذلك قالوا ولا شديدة العرج أيضا. طيب قالوا ولا عجفاء. عجفاء يعني رفيعة، رفيعة لدرجة أنك تشوف المخ تعرصها منها، مفيش يعني ضعيفة. قال ولا مجنونة. طب ليش هي المحاذين من جنانها بتفهم؟ لأن المجنونة مش هتهتدي إلى المرعى، فمش هتقدر تعرف المرعى فين، فتلاقيها تلف كده وخلاص، فهي مش هتقدر تطعم وتأكل. طيب وده بالتالي هيؤدي إنها تبقى هزيلة مفيش طعام. طيب ولا عمياء ولا عوراء. ليش؟ لأن ده أولا عيب قالوا، وممكن بتعرفش تطعم أيضا جيد بسبب العور والعمى. قال ولا مريضة مرضا يفسد لحمها، يعني لو عندها مرض يؤدي لفساد اللحم ما يجزئ. ليش؟ وكل العيوب دي جت منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أربعة لا تجزئ فيها الأضاحي: العوراء البين عوروها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء البين عجفها. وهذه كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عيوب لابد تنتبه إليها وأنت بتشتري الأضحية. نعم. قال وألا يبين شيء من أذنها وإن قل، يعني كأن الأذن بعضها بيأكلوها فلا يظهر شيء من الأذن، يعني يكون أذنها خفيفة أو شيء، لأن هذا دل على الهزال أيضا. أو لسانها أو ضرعها أو إليتها، لأن هذا كله يعني فوات جزء مأكول، كل ده بيؤكل، فأنت لو راح مش موجود يبقى أنت إيش ضاع شيء من المأكول أيضا. ولا شيء ظاهر من فخذها، وألا تذهب جميع أسنانها، لأن ده يدل أيضا على الضعف فيها. كل هذه عيوب يعني إيش لابد أن يراعيها من يشتري الأضحية. قال وأن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله، يبقى لابد هنا إيش من النية، إنه ينوي التضحية عند الذبح أو قبله. ايش لا مسجل يزن ولا مثلا شن احنا هنخلق عايز الحمام ولا ايه؟ احنا هننتظر نصلي بقى ولا عايز تنزل؟ لا مش عايز اصلي، مش هصلي يا ريس. مش طيب وفي واحد تقريبا ما خططتش لمدة الله خلاص قريب يعني ننتهي من هذا. قال وأن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله، يبقى لابد هنا من النية عندما يذبح ان هذه اضحية حتى لا تكون شاة لحم. ويجوز ان يوكل مسلم غيره ان يضحي ايضا ويذبح عنه. قال ووقت التضحية متى تجوز التضحية؟ بعد طلوع شمس يوم النحر ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات الى اخر ايام التشريق. يبقى متى يبدا وقت؟ كما قال صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاه من ذبح قبل الصلاه فشاته شاة لحم ومن ذبح بعد الصلاه فاضحيه. طب اي صلاه؟ صلاه الامام اللي هو المفروض امام المسلمين بيصلي بالناس في بيت زي صلاه العيد عندنا. طب هو افهم ان الرجل ما صلاش، هي برضه قلنا صلاه العيد سنه، متى يذبح؟ قالوا بعد طلوع الشمس يوم النحر اللي هو يوم العيد ومضي قدر ركعتين، وقت الركعتين والخطبتين. يعني قلنا ان الصلاه بعد الطلوع بيحطوها وقت ثلث ساعه، المفروض انه يصلي ويخطب قول ثلث كمان ولا شيء مثلا يعني، فكانه من بعد طلوع الشمس مثلا ب 40 دقيقه 35 دقيقه وهكذا تقدير وقت كانه الصلاه. طب لمتى؟ لاخر يوم ايام التشريق. عندك يوم العاشر هو النحر، 11 ايام ايام التشريق، 12 ثاني ايام التشريق، 13 ذو الحجه قبل غروب 13 اخر وقت تذبح فيه ويكون هذه اضحيه. هذه ايام العيد او ايام التشريق مع يوم النحر. هذه لو ذبح. قال اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي قبيل الصحيح ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله وليس من النسك في شيء. وهذا قلنا بدايه الوقت ونهايته اخر يوم من ايام التشريق وهو الغروب. طيب ماذا يفعل بالاضحيه؟ نترك العقيقه للوقت الثاني ولا هي اصلا. طيب ماذا يفعل بالاضحيه؟ قال ويجب التصدق بشيء من لحمها نيئا. وهذه حقيقه يعني، طب نقول يجب التصدق يعني ايش؟ بعض يضحي وياخذ الاكل كله، يقول لك انا ضحينا بس انا خدناه لبيتنا لانه يضحي بنفسه. طبعا هو المساله دي بين الفقهاء فيها خلاف، وايش القدر اللي يضحى به ويتصدق والقدر اللي ياكله المرء. وقال ذلك اختلف العلماء فيه على ما فيش فيها فصل في النسب ديت او في الاقدار، لكن اقل شيء انك بد انك يجب ان تتصدق بشيء من اللحم. ولقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع اللي هو السائل والمعتر اي اللي هو المتعرض للسؤال. يبقى اصبح عندك تاكل وتطعم القانع اللي هو السائل والمعتر المتعرض للسؤال، يبقى اذا لابد ان تتصدق. وبعض العلماء قالوا هذه ثلاثه فكانها ثلث وثلث وثلث، حقا ليست نصا، لكن اقل شيء لابد ان تتصدق لابد، وكلما ازدادت الصدقه كلما زاد الاجر من هذه التقدير. لكن هو قال هنا ويجب ان يكون نيئا، يعني كانه لازم تديله من اللحم النيء، مش تطعمه تطبخه وتعطيره، لا كانه قال وهذه لابد ان تعطيه. قال نيئا يعني ليس لا يكفي مطبوخ فقط او انك تعمله طعام وتبعته له طعام مطبوخ ياكله، لا لابد انك تملكه لحما نيئا يعني يمتلكه هو يكون في ملكه. طيب وقالوا الافضل عندنا ان يعني تقسم ثلاثه له وثلاثه واذا ياكل ويتصدق بالباقي، سواء يتصدق للفقراء يعني ثلث وتصدق بثلث واهداء الثلث للباقي حتى والاغنياء، يعني ما ثلث له وثلث صدقة وثلث يتصدق به أو يهدي به الأغنياء وأهل بيت أو أقاربه أو غير ذلك، هذا أفضل. قال ولا يجوز بيع شيء منها. لماذا لا يجوز بيع شيء؟ إذا موصول إن شاء الله. طيب لا يجوز بيع شيء منها لأنها أصبحت خلاص مش منظورة وقف، خلاص خرجت، فلا يصح إنه إيش يبيع منها شيء. طب هو أكبر مثال على البيع إيه؟ اللي بيقعوا فيه ناس ليش؟ الصوف. انا مش سامع شو جاي منين، فعايز اشوف السماء ودني الشمع مكسرها خالص. ف فنعم الصوف اللي هو الفروة، وأيضا بعضهم كما قال الكوارع رأيت نفسه يأكل الكوارع، الأرجل هذه الكوارع بعضهم يتخلص يبيعها أيضا وهذا خطأ، أو بعضهم بيعطي للجزار أجرة يقول له أنت عايز كام، يقول له مثلا عايز 300 جنيه، يقول له طب خد الفروة دي 250 وكفاية، هذا لا يصح. طب مثلا لو كذا كثير خلاص لا انت مين بقى من بره؟ انا واحد ذبحت بس ما تبيعهاش خلاص خدها، لو حد تركها خدها، احنا بنتكلم على البيع. ممكن تتصدق بيه للجمعيات الخيريه، بعضهم بيجي ياخدوا الكلام ده هم ياخدوه بقى بيتصرفوا فيه هم، لكن انت لا تبيع لا تاخذ مقابل تقول ولا تعطيه اجره بمقابل الجزار، هذا لا يحسب لذلك. قال ويتصدق بجميع المنزوره، لو كانت بقى هنا شيء منزوره نظرت مثلا انت ايه لو نجحت في السنه دي فهجي والدك قال لو جبت تجيب كذا نزل عليه ان انت يذبح خروف، طبعا انت واضح قاعد طول السنه مبلط كل الراجل خلاص صرف عليك كل شويه يصرف عليك، فقال ايه يعني النزل، وده خطا طبعا النزل ياتي بخير انما يستخرج من البخيل، لكن لو قال يعني او شاف الله مريضي بكذا، طب المنظوره دي لما يذبح الشاي يوديها لمين؟ الاصل انها للفقراء ما ياخدش منها شيء اصاله، انه قال هنا ايش؟ ويتصدق بجميع المنظوره الا لو قال انا انظر اذبح عجل للعيله، وقال ذلك يعني هيذبح عجل ليطعم العائله، فممكن هنا يطعم العائله، لكن لو قال لله يبقى للفقراء. فهمتوا الفرق؟ بعض الناس بينظر ويقول طب ممكن ناكل منها، طب ممكن كذا، على حسب ان اطلق للفقراء، لكن لو قال انا انظر اذبح واعزم العيله وكل ياكل خلاص على ما قال. طيب بينا الان انه يحرم البيع ويتصدق بجميع المنظور، كل المنظور لابد. قال ويكره ان يزيل شيئا من شعره او غيره في عشرة الحجة حتى يضحي، طبعا هذه ايش تستعجبوها، طبعا انتوا تلاقيكم اول ما دخلتوا الحجة الرسائل طلع على الناس كلها انتبه انت تضحي تشيلش من شعرك ولا من اظافرك ولا من اي شيء، وايش وهذا الكلام مش خطا يعني حديث ابن سلمة رضي الله عنها وايش ويوزع، لكن هو لازم تعلمون ان هذه مساله فيها خلاف ايضا من الفقهاء، الحنابلة يرون بانه يحرم لو من انتوى اراد ان يضحي ودخل عليه ذو الحجه، او انتوى حتى ان يضحي بعد دخول ذو الحجه، المهم لما انتوى يقف عن ايش عن تقريب الاظافر والشعر اخذ شيء من الشعر حتى يضحي. عندنا في المذهب وعند الجمهور طبعا عند الاحناف لا شيء عليه يجوز انه ياخذ او لا ياخذ، عند الجمهور عندنا عند الشافعيه والمالكيه قالوا يكره فقط يكره، قالوا ليش؟ قالوا لان هناك حديث ايضا كما في حديث لمسلمة اذا من اراد دخل ذو الحجه ومن اراد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا اظفره، حديث اخر لعائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كنت اقلد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقلائد، يعني قلده يعني تجيب الهدي اللي هيبعته مكه النبي صلى الله عليه وسلم وتحط عليه قلائد، تحط عليه زي صوف واشكال واشياء كده ايه يعني عايش، فكان كنت اقلد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقلائد فكان لا يحرم علي شيء حل الله عليه، يعني ايش هنا يعني ما كانش بيمنع عن نفسه شيء ربنا احله عليه، فالعلماء قالوا اذا يبقى ما فيش مانع على قص الشعر ولا الظفر، ولكن حديث ابو سلمة قالت من اراد ان يأخذ الحجه فلا ياخذ من كذا وكذا، فقالوا اذا المساله على الكراهه وليس على التحريم، ليش ان في حديث عائشه قالوا اذا يكره ان ياخذ من شعره او من اظافره او غير ذلك، وهذا المذهب عندنا لذلك انه يكره اذا اراد، طبعا ده الميل اللي بيضحي مش انت لسه ايه تاكله بس، لكن من لا يضحي منكم هيبقى ذلك ايش يكره له او يمنع، يعني على قول يعني الحنابلة حديث مسلمة طبعا الجميع ان ذلك يحرم ان ياخذ منه. فهمتم؟ طيب هذه كانت اخر شيء في الاضحيه، انا كنا طبعا اول الوقت اطال علينا، كنت اتمنى ان ننتهي من الكتاب وناخذ العقيقه، بس ما اريد اطيل عليكم حقيقه عشان ايه او كان باقي العقيقه نرجئها ان شاء الله يعني للاسبوع القادم، والان نقف نكتفي بهذا القدر، يعني لمن اراد ان يتوضا للصلاه ان شاء الله ايش يصلي، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله لو ممكن عشان هو عقاب تحت بالغالب.